أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ah. Thank you. Wow. فأنا لي بل وهو قال

وقال الذي استنجه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على وغلقت الأبواب وقال هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك

كيدكم عظيم. يوسف أعرف عن هذا واستغفري بذنبي. إنك كنت من الخاطئين. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبي. إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شافها إنا لنريها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينا أكبرنه the فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده. إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم.